المكلف هو العاقل البالغ دائما، عندما يقال مكلف يقصدون أنه عاقل بالغ، هذا هو المكلف. فغير العاقل المجنون لو سرق، لو زنى، لو شرب خمرا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ مجنون غير عاقل فلا يقام عليه الحد. وكذلك الصغير لا يقام عليه الحد، طفل صغير سرق أو شرب خمرا أو غير ذلك لا يقام عليه الحد. لماذا؟ غير مكلف. إذن لا يقام الحد إلا على المكلف وهو العاقل البالغ. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذن لا يقام الحد إلا على